الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد إمام المتقين ورحمة الله للعالمين، القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيب الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفاه الذكرى. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على العمل، وبينا أن أمة الإسلام أمة عاملة لا تعرف إلى البطالة سبيلا، لأن نبيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي. ومدح النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن المحترف، أي صاحب الحرفة، وأمره الله تبارك وتعالى في كتابه قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أمره إذا انتهى من عمل أن ينصب في عمل، أيا كان العمل، كان عملا دنيويا أو كان عملا أخرويا. في عمل الدنيا قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وفي عمل الآخرة قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بينا هذا في اللقاء الماضي. من الأعمال كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التجارة، فالتجارة كعمل على ترتب عليها ثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. الله تعالى مدح فئة في سورة النور لا تلهيهم أموالهم ولا تجاراتهم عن ذكر الله، قال: رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله. فالتاجر الصدوق هو الذي يصدق مع الله أولا، ومن صدق مع الله صدق مع الخلق. التاجر الصدوق الذي بينه وبين الله عمار، ومن بعدها تجده بداهة مع الخلق صادقا أمينا. والصدق مع الله يعني ناصح للمشتري غير غاش له. هل هناك بائع ينصح المشتري؟ إذا كان هناك بائع ينصح المشتري فهو من هؤلاء. النصيحة اليوم الموجودة كالآتي: تذهب للتاجر عنده بضاعة، والبضاعة التي عنده أقسام: قسم من ماله هو، وقسم وضع عنده يأخذ على بيعه نسبة توزيع، فتذهب إليه يقوم ينصحك يقول لك لا ما تاخدش دي خد دي، وهو يعلم أن الأولى أجود من الثانية، لكن في الثانية بيأخذ عليها مالا مقابل إنفاقها، أما هذه ماله هو يعرف قيمتها حيبيعها بعد كده كما يحب. فهذا نصح أم غش؟ غش. فهذا ليس صادقا مع الله، لأن الصادق مع الله يراقب الله تبارك وتعالى في كل حاله، عند كل حركة يعلم أن الله تعالى رقيبه، ومن ثم لا يغافل أحدا ولا يغش أحدا. التاجر الصدوق الأمين، هناك صدق وهناك أمانة. الصدق في التجارة هل يلزم منه أن أخبر المشتري بأصل السلعة أو لا يلزم؟ يلزم أو لا يلزم؟ يلزم أو لا يلزم؟ انتظر. لما تكلمنا عن البيوع بينا أن من البيوع بيوع أمانات، بيوع الأمانة، وفي بيع المرابحة، وفي البيع المطلق، وفيه بيع الضيعة، هذا ذكرناه في البيوع. قلنا بيع المرابحة أخبر المشتري بأصل السلعة وأقول له أنا عايز مكسب كذا، بقول له أنا شاري التوب ده بمئة جنيه وعايز أبيعه بمئة وعشرين، إن اشتراه فهذا بيع ساري نافذ اسمه بيع المرابحة، يعني أطلعك على أصل سلعته وحدد ربحه وأراده. أما البيع المطلق لا يخبرك بأصل السلعة، يعرضها للبيع وعليها ثمنها، إن أعجبتك ساومه، ساومه ويساومك، تفاصل معاه انت حر، ما يفاصلش انت حر، ده اسمه بيع المطلق. بيع الضيعة هو اشترى ثم رأى السوق كاسدا وخاف على البضاعة ان طال انتظارها عنده فلربما فسدت، فيريد ان يحصل من ورائها اي ثمن، يبقى هو جايب التوب بمئة جنيه ويحط عليه عرض بخمسة وسبعين جنيه، أقل مما اشترى أو أكثر؟ أقل، بس يقول لك خسارة قريبة ولا إيه؟ ولا مكسب بعيد. هذا البيع جائز أو غير جائز؟ جائز. ومن ثم افهم التاجر الصدوق لا يخادع ولا يغش ولا يغافل، لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي السوق وكان يمتحن التجار، يوما دخل السوق فرأى طعاما أعجبه فضرب يده في داخله فوجد في داخله بللا، فأخرج منه وقال لصاحب المال أفلا جعلته أعلاه؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، الجو مطر، ولو أبقيته أعلى لم يأتني أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. طب انت رايح على الراجل كده هو عرض السلعة عجبك لونها على الآخر، تقول له والله وزل من دولي، ممكن تبقى رايح انت يعني تعود واحد مريض، تزور واحد صحيح، رايح تهني واحد ناجح، رايح تهني واحد مترقي، فعايز تاخده معك شيلة، بتقول والله ايوه انا عايز من ده اوزل لي من ده، يقوم يقول لك طيب اتوكل على الله، بس انت بس طلعها في جيبك، وانت بتطلع ياخد لك من مكان تاني، تروح عند من اردت زيارته يقوم يكسفك، يعمل لك ايه؟ يطلع لك من اللي انت جايبه، قم تبدا تحط دي جمادي ودي جمادي ودي كسرها ديت لجام ده وده وديت، هو عمل فيك ايه؟ واجبك مما جئت به، طب انت طالع من عند صاحب البيت يعني غرقان، تقوم تحلف بالله ما تجيب من فلان. طيب هذا الرجل موجود بكسره ولا بقله؟ بكسره. ده انت بتقول له في العنب، بقول لك ولا يهمك عاجبك دي ما تقلقش، اهي شوف اهي، وحطها في حجره وهو حاطط نص الكيس من جوه ايه المعطن والمعفن. وحتى اليوم الموضوع ده لم يعد عند اصحاب الخضار، لا ده حتى عند الجزار، هناك جزار برضو بتقول انا عايز دي لك وعينيا ودي اهي، قلت حالك كده تروح البيت ما تلاقيهاش. هو سقطها فين؟ في كمه، سقطها في كمه، ما هو كمه اوسع من القرطاس معاه ازاي. طيب بالترتيب ده، ده له صدق وله امانه، ومن ثم بيجمع على الاخر ويكبر، وفي لحظه بيقع. يعني هناك خبر يقول لك ما اتى من مهابر ذهب في في مهاوش، اللي بيجيبه من الهبر بيروح في الاتجاه الثاني، ومن ثم ثواب التجاره لمن صدق. لمن صدق، بتروح السوق يوم الثلاث بيحلف بالله العظيم يقول لك دي واقفه بكذا، وبعدين الثاني يقول له يا اخي حرام عليك ده انت شاريها مني، يقول له يا اخي ابعد على اليمادي، ابعد اليمادي، اني حالف بالله وانا طالع من البيت بقول الحق، اني حالف بالله ما بقول الحق، انا ما كذبتش. وبعدين ده يقول له انا عايز واحده فيها لبن، يقول له خد دي وعلي انا، يبقى حابس فيها اللبن من شهر، تبقى داره كده، يروح البيت يحلب اول مطرد ينزل فيه دم، يبقى معناها التعيس اللي باع حابس فيها اللبن، على اعتبار تبقى داره كده وكبيره، يقوم تعجب المشترين، والثاني والثالث والرابع وهلم جاره. هذا لما غلب سوء الحال على الناس ساء الحال كله. والله تعالى قال في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فأي بلاء في دنيا الناس أساسه المعاصي والذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال ويعفو عن كثير، فكيف يكون المقام لو لم يعفو ذو الجلال والإكرام. لذلك مطلوب نصحح شوي، مطلوب نغير. وبعدين تعالى كده في الفلاحين، أكرمكم الله البهيمة بتجيب لها مثلا 2 كيلو لبن، يقوم يعني يسخن المية ويحطها في المترد ويحلب عليها، يحط 2 كيلو مية ساخنة نار في المترد ويحلب عليها، وبعديها يبيع اللبن، يبقى باع كم كيلو؟ باع 4 كيلو. بعدها يقول لك انهض، ده في تيفود من ايه؟ من فساد الناس، ده في حمى قلاعيه من ايه؟ من فساد الناس، من فساد الناس. طيب السمنه، امي وامك تروح تشتري السمنه من السوق، تجيبها تعجبها منظرها تسيحها، تلاقي السمنه السايحه نص كيلو والمخلفات بتاعتها 4 كيلو، يبقى معناها السمنه فيها ايه؟ فيها بطاطس، فيها بطاطس مسلوقه، افهم شويه. الكل بدا يلعب على الكل، لم يعد هناك احد يؤمن بالله واليوم الاخر ايمانا صحيحا، كله عايز الفكه وبس، يموت فلان يموت فلان، ولكن لما يدخل المرض الى بيته بيعرف ان الله حق، يقوم بعديها يقول له تبت يا رب، وبعد ما يطيب يرجع للكره كما كان في أول مرة. لذلك لا، التاجر الصدوق، الصدوق يتبقى السلعة منتهية الصلاحية، ويمسك الفوطة كده ويكب سبيرته ويمسح ويكتب رقم جديد ويضحك على الناس، يبقى ده صدق؟ ما هو صدق، ما هو صدق. التاجر الصدوق الأمين مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأمانة هنا، ممكن أنا ببيع لك وانت اديتني 100 جنيه على بعضيه على اعتبار انها 10 جنيه او 50، وانا ضربتها في الجرد واديتك السلعة وانت مشيت، وانت مشيت ترجع لي بعد شوية تقول لي والله يا عم الحاج يعني فكيت هنا فلوس، مش هو عندي فلوس هنا يا ابن، امشي من هنا وقتي، انت ايه جابك هنا يا عم الحاج؟ انا بسأل بسأل بسأل بسأل وانا حاططهم في الجرد، هو السلعة ب50 هو داني 100 وانا ضربتها في الجرد، دي امانة؟ دي سرقة. دي سرقة. طيب انا قدام مني ببيع قماش، ببيع ثياب فيهم جلابية كده كمها يعني مقطوع، الفار واكل فيه شوية، فانا طبقتها كده وقلت له اتفضل اهي شوف، رحت مديله ديلها كده اتفضل كده اتفرج، قال لي والله كويسة. طب توكل على الله صديق، في واحد حد ياخدها انت اولى بيه، ياخدها ويخلع يروح البيت يفتحها يلاقي الفار واكل ايه واكل الدراع، يا عم الحاج يقول له يا ابني انت شريتها من هنا ما فتحتهاش ليه؟ ما فتحتهاش ليه؟ وهو عارف انها معيبة، يبقى ده امين؟ ما عنده امان. لذلك قيد في التاجر، ان صدق وكان امينا في بيعه فله البشرى، سيجاور النبيين والصديقين والشهداء في جنة عرضها السماوات والأرض. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. في تاجر ما عنده غير الصدق، يقول لك حتى لو الحال وقف ما هغيرش، وعلى فكرة ده منهج، وفي ناس مش في التجارة فقط كده، لا ده في بيوتها كده، ما عنده كذب مطلقا، حتى لو الحال هيضف يقول لك انا ده دين. يعني لما تروح تخطب بنته ويبقى هو عارف في ابنته عيبا معينا، يقوم هو تلاقيه كده بيجمل لك ويحسن لك ويذكر المدائح ومش عارف ايه والى غايه ما يغطسك، وبعديها لما إيه انت تفاجئ بالعيب تقول له يا عم الحاج دي اتفقنا، يقول له يا ابني وانت ما قعدتش معاه ليه وعرفت منها ليه؟ وانا دخلي ايه هنا؟ انت اللي غشيم يا ابني. يبقى هو عارف عيب بنته وخدع العروس او خدع الزوج، والعكس انا عارف عيب ابني ورايح اخدع به الناس على ان الشيخ. لا انا في يوم من الايام ذهبت لاخطب امرأة لرجل، فبعدما يعني رأى الزوج المخطوبة وأعجبت واتفقوا على الخلاص، يعني المسائل خلصت خلاص يعني، فأبو البنت قال له يا ابني انتظر شوية انت وابوك، قال له انتظر شوية يا ابني، قال له استنى اعمل مأذون ما تكتبش، اقول لكم يا ابني على حاجه في في في ابنتي، يا ابني ابنتي فيها عيب واحد، لو قبلتموه مبروك عليكم. فانا قلت الراجل هيوقف العمليه، قال له يا ابني بنتي ما في يدها ليس لها، لكن عصبيه جدا، وعند العصبيه ما بتاتيها ما بتعرفش ابوها، عجباك يا ابني شيل، لو هتقدر تغلب فيها الطبع ده مبروك عليك. والله هذا حدث، قالوا هي مش فيها غير عصبية، عجباك يا ابني بالعصبية بتاعتها شيلها. فالولد قال له يا عم الحاج انا راضي بما عنده، راضي بما عنده، وزفها الى بيته بالعيب، فعندي كده ما يحصل ها اول السيل كده هو يسكت خالص لغايه من 5 دقائق عدوا، وبعدها ترجع على اعلى مستوى ولياقه. طيب مين فينا بيعمل كده؟ تقدر تعملها في بيتك؟ تقدر تعملها؟ ان عملتها يبقى انت امين، يبقى انت صادق. العمل ده يبقى انت امين وصادق. طيب ده في الادميات عندنا، انا ذكرت القصه التي ساقولها مره قبل ذلك. عندنا في السواقي رجل من كبار السن، وكبار السن هؤلاء مروا بتجارب كثيره، مروا بتجارب كثيره جدا، ومن ثم هم علماء وان كانوا اميين، عالم بالتجربه. كرمكم الله كده كان عنده حمار، والحمار ده يعني كان عفي، اللي يشوف الحمار يقول فرس، ولكن كان فيه عيب، كان بعضه يرفص، اي واحد يشيل عليه حمل عوضه على الله، يا رجليه تتكسر يا يبطحه الى اخره. فالرجل يعني اخذ الحمار بتاعه وذهب الى السوق، فكل واحد عدى عليه حمار عادي كده شكله قبها، يا عم الحال بتبيع؟ يقول له يا ابني بعضه يرفص. يقوم ايه؟ يقول له يا عم الحاج انت بتطفش عنك عن ملك ليه؟ يقول له يا ابني بقول لك الحق. انا بقول لك الحق. انت بتطفش يا عم الحاج عن ملك؟ قال له يا ابني بقول لك الحق. هم فكروه بيهزر. الكل يمشي. جاء له واحد في اخر السوق خلاص كده بتبيع يا عم الحاج، قال له يا ابني بعضه برفص. موافق؟ قال له يا عم الحاج موافق. قال له اوعى ترجع لي بعد كده تقول لي بعد عضني. قال له يا عم الحاج انا موافق. يا ابني بعده برفص. قام قال له برضه موافق. خذ الحمار واشتراه وروح. وبعد كده ايام في يعني مرت وحدث عندهم مناسبه، صاحب الحمار اللي باعه ده راح البلد ديت في مناسبه عزاء، هو داخل في العزاء كده بعزي، فجاب له اللي اشترى من الحمار. يا عم الحاج مش عارفني؟ قال له يا ابني سلامه الشوف انا مش واخد بالي قوي. قال له يا عم الحاج انا اللي اشتريت منك الحمار، انت قلت لي بعضه برفص. قام قال له يا ابني وعامل عندك ايه؟ قام قال له يا عم الحاج والله لا عض ولا رفص، فانت ما عليك الا الصدق، مش شأنك بعد كده، مش شأنك بعد كده، قل الحق ولا شأن لك بعد ذلك. يقبلوه الناس مش يقبلوه مش شأنك انت، كن امينا ولا شأن لك بعد ذلك. فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين، معاهم فين؟ في الجنة. هم الأنبياء فين؟ في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في المستوى الرفيع، في أعلى مستوى في جنة الله تبارك وتعالى. كذلك في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحكة للكسب أو البركة. شفت احنا بنتكلم اهو، بنتكلم في البائع. طب ايه رأيك المشتري؟ انا كإنسان ايه رايح اشتري سلعة، ممكن البائع يبقى اكرمكم الله مغفل، ما يعرفش ثمنها فيه ولا ما فيش؟ فيه. واحد طالع من البيت مزنوق، يعني ابنه رايح الكليه وعزبه مصاريف وما عندوش حاجه، قام خد الحب اللي فوق وراح يبيعه في السوق. واحد دخل السوق لقي الارداد ب 400 جنيه فطلع وقف بره. وقف بره ليه؟ يتلقى القادم، يقول لك انا هنا مش عارف اشتري. طلع بره هو عارف السعر ولا لا؟ عارف السعر. هيقابل المسكين اللي جاي لسه ما عرفش حاجه، يقول له بتبيع؟ يقول له اشتري. يقول له ب 140. يقول له يا اخي اقول له 150. قام قال له يا عم ب 150. تمام كده؟ خد ال 150 ده روح. مين فيهم غش ومين فيهم صدق؟ اللي اشترى غش، ويبقى تيجي يقول لك ايه؟ يحكي بقى ويالف دواوين عن ان هو فهلاوي، جبت بيعة ولا كلمة، طب ما انت عرفت السعر. لا يجوز لك ان تباخس غيرك، ما انت دخلت جوه عرفت السعر ايه، طلعت بره ضحكت على الزبون اللي جاي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، سيبه يدخل السوق، لما يدخل السوق والسلعه تزيد في السوق هينزل سعرها، هيبقى فرج على الكل. لكن لما تقابله بره السلعه جوه هتشح فسعرها هيرتفع، الفقير هيموت. يبقى افهم شويه. فيبقى ادي معامله هي، مين اللي فيها الغش؟ اللي اشترى هو اللي غش، اللي اشترى هو اللي غش. طيب واحد تاني يعني معاه مكنه ببيعها، وبعدين راح ذاك داخل عليه الزبون قال له انا اشتريها، تعال خد 800 جنيه هم. يا عمي 800 جنيه ازاي؟ قال له انت هتلاقيهم بعد كده، خدهم هم. ذاك اخذهم وصرح، وبعدين يروح للتاني يقول له انا جبت مكنه ب 800 جنيه، يقول له 800. طب تعالى بقى عشان اعرفك ديت مسروقه يا خايب، والمال والسالته. قام قال له ما انت اشتريت من حرامي، ولو ضبطت عندك هتتاخد منك وهتنحبس معاها وفضيحتك هتبقى بجلاج. فانت اسال الاول، الانسان اللي هو شاري بفلوسه وعمره ما هيبيعها بالثمن ده الا لما يبقى مظروف، قول له يا ابني لا ديت ثمنها كذا، ديت يا ابني ثمنها كذا، معاك ورقها؟ معاها ازاي؟ ما يمكن بيبيعها من امه ابوه، كما ذكرنا في اللقاء الماضي لما باع بيت ابوه وارض ابوه من ايه؟ من وراه. ما يمكن مسائل كثيره، ومن ثم مش يبقى همك نفسك، لا همك انت هتدخل على البيت، هتدخل على البيت طعام هياكلوه، لو الطعام ده حرام والجسم نبى او نمى من حرام دخلت العيله كلها النار. ومن ثم افهم الامر مسؤوليه، البيعان البائع والمشتري اذا صدقا وبينا، كل واحد يبين للتاني وكل واحد يبقى صادق مع التاني، عند ذلك بورك لهما، بورك لهما. طيب اما ان كتم وكذب، يبقى هو معاه عربية بيبيعها، هو عارف عيبها، لو وداها لألف ميكانيكي ما هيعرفش، هو اللي راكبها وعارف عيبها، يقوم يقول له ايه؟ خدها يا عم ولف بيها براحتك، خدها ولف بيها براحتك، وانا يا عمي زي ما الناس تقول انا موافق. يبقى هو اللي عارف الايه؟ العيب ويسكت. يقول لك ايه؟ يقول له يا عمي ولا واحد، كله مدح. بعد اسبوع تشخشخ وبعدين يلف بيها على الناس ويرجع بيها ويقول له انا قلت لك حاجه؟ انت خدتها ولفيتها ولا لا؟ لفيت، ما تلومنيش. لوم نفسك، وهو اللي عارف العيب فين. ده كذب ولا لا؟ كذب. كتم ولا كتمشي؟ كتم. الدنيا يا جماعه يعني مساحة قد كده، وقت بين أذانين كما بين المغرب والعشاء، ده الدنيا، والكل سيلقى الله تعالى، الكل هيسيبها ويمشي، هيمشي ليسأل، ليسأل. في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، في الهلس ولا في النصب ولا في الاحتيال ولا في التدليس ولا في الكذب ولا في الغش، وعن شبابه فيما أبلاه، في الصرمحة ولا في الطاعة، وعن علمه ماذا عمل فيه، بلغه ولا كتمه، عمل به ولا هدره، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الدنيا الكل سيرحل عنها، الجميع سيرحل، اللي عنده ألف فدان واللي عنده العالم كله هيرحل، وسيلقى الله بكفين فارغين كما نزل سيلقى الله هكذا. يبقى احنا ماسكين فيها بالحرام ليه؟ لا، دع الحرام ناحية، اجعل بينك وبينه كما بين المشرق والمغرب، وسل الله تعالى الثبات على الحلال. حتى عندنا مثل كمصريين دمنا خفيف بنقول فيه الحلال بيعمل ايه؟ الحلال بيمري، مش كده؟ بقول لك الحلال بيمري، اما الحرام مكان ما يمري يفري، مش كده؟ مش بقول هم كده في كلام؟ طيب يبقى لذلك البيعان بالخيار، يبقى بيع الخيار، بيع الخيار، خد يا عم السلع عندك اسبوع، عايز البهيمه خد البهيمه عندك اسبوع، جرب لبنها، لو لبنها نزل عن اول يوم رجعها، يقوم هو اخذ البهيمه اكرمكم الله يحلبها اول يوم الصبح وبالليل، ثاني يوم الصبح وبالليل، الاسبوع ما نقصدش، يبقى البهيمه سليمه ولا مش سليمه؟ سليمه. يقول له يا عمي خلاص مبروك عليك. يبقى الخيار ده في خيار الشرط وفي خيار المجلس، في تاني يقول لك اسمع اتفرج عليها هنا، اتفرج عليها هنا، لف يمين وشمال وانزل تحتها واركب عليها وشوف براحتك، لو طلعت من السوق مالكش حاجه عندي. هو لف حواليها وجاب التجار وبتاع وكده تمام تمام، وفي الاخر يعني عجبته وخدها وطلع من السوق، روح البيت امراته قالت له جايبها ليه؟ عجبتك انت بس مش عجبنا احنا، لونها مش حلو، لونها مش عاجبني. طيب يروح يقول له يا عم الحاج معلش مراتي بيقول لك كذا كذا، يقول له لا اسف. طيب ده يصح او لا يصح؟ يصح. ليه؟ لانه هو قال له خيارك في المجلس، طول ما انت في مجلس البيع اتفرج وخد راحتك، رحت البيت يبقى خلاص لزمتك. بس بقى في مبدأ سنقرأه بعد قليل اسمه مبدأ الإقالة. الإقالة، الإقالة معناها أفسخ البيع، أفسخ البيع الذي تم رجاء ما عند الله من حسن الجزاء. يعني ممكن أنا أسامح وأقبل بيعتي تاني، ليه؟ أفرج كرب المكروب ده، أفرج كرب المكروب، أغيث لافت الملهوف، يمكن روح البيت لقي عنده أزمة وكان أو عايزة فلوس، افهم شوية، ودي هنقول عنها بعد شوية، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في خيار المجلس. يبقى عندي خيار المجلس وعندي خيار الإيه؟ خيار الشرط. طيب وحكيم بن حزام مين يعرفولي؟ تعرفه يا شيخ أحمد؟ طق حكيم بن حزام بن خويلد أيوة، عمته السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، يعني ابن خالك، مش كده؟ ابن خالك، ما هو أم المؤمنين السيدة خديجة أم لكل مؤمن، أخوها يبقى خال ولا لا؟ يبقى خال. حكيم بن حزام يبقى ابن خالك، يبقى حكيم بن حزام بن خويلد ابن أسد، ابن أخ السيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد. بعد ذلك عندنا في آخر الحديث اليمين الفاجرة، منفقة للسلعة ممحقة للبركة أو للكسب. أيوة، في واحد مش بيبيع إلا باليمين، والأيمان النهاردة تروح السوق تعبي شكاير، لا شكاير ما تكفيش، تريلات ما تكفيش، تعبي الدنيا كلها أيمان طلاق، حلفانهم في السوق علي الحرام وعلي الطلاق، مطلقها 100 مرة في اليوم وحلفانه كلها كذب كذب، ما فيها يمين صادقة، وهدفه في الآخر يروح يشخشخ يجيب له في اليوم مثلا 10,000 جنيه من الحلفان الطلاق، وروح الدار يستخسر في العيال بريزة، يجيب بيهم بانجو وحشيش ويقعد يأفين طول الليل، لما السوق تاني يجي يندين. أنا في يوم من الأيام احد التجار كده، يعني انا في دارس من الدروس وبعدين بتكلم على الحديث، فراح عم رفع صبعه كده زي عم ابو سالم كده، رفع صبعه انا فكرته بيستخف دمه، قلت له اتفضل انا عندي واحد هناك، وبعدين قال لي هقول لك كلمتين يا عم الشيخ، قلت له اتفضل، قال لي يا عم الشيخ احكيها عني، قال لي انا كنت تاجر وكنت بكسب في السوق اقل سوق، اقل سوق اكسب 4,000 جنيه. شوف الاسبوع فيه كم سوق؟ اربعه يا عم الشيخ، الثلاث في فابوس مش عارف الاثنين فين، الحاد في ابو الشجور، كل يوم سوق، حتى الجمعه سوق، حتى الجمعه سوق، يلف السبع اسواق يجيب له اخر الشهر المتوسط 28,000، لكن ممكن يبقى في شهر 70 وممكن يبقى في شهر 50. بيقول لي اقل يوم 4000 جنيه. وقال لي واجي اني بقالي 15 سنة تاجر ما اشتريتش جيرات ارض. قلت له بعدين؟ قال له بعدين قلت توبة ما شوف لي سكة غير التجارة مش فيها حلفان. قلت له فيها اشكالية ما التاجر؟ قال لي ينفع. قلت له ينفع اشتري الشروة وقرف تمنى يقول للناس اني عايز فيها كذا. قالوا هتمشي؟ قلت له اقول لك. وقابلني مرة تانية في درس وقول لي اللي حصل. الرجل ده والله انه لما ترك الحلف الحرام قسما بالله اشترى في السواقي، هو مش من السواقي، اشترى في السواقي بيت يعني جراط وراه جراط بناه، اتبرع بجراط بناه في جامع وباع البيت ب 850 الف من الحلال، واشترى بعد منها اربع فدن في مكان كده مثل كبير من الحلال. ده انه 15 سنة تاجر ما اشتراش جراط. النبي قال كيف حديث؟ قال محقت بركة بيعهما. عارف المحق اللي هو ايه؟ الهلاك. ربنا لا يوفقه للانفاق، يقوم يلاقي نفسه كده في اليوم صرف له 2000 جنيه في ايه؟ مش عارف. جاب ايه ينفع؟ مش عارف. لا عنده عيل اتعلم، مش عارف. ليه؟ المال جاي من حرام، ومن ثم بيخلص باول باول وفي الاخر ما عمل شيء. يبقى اليمين الفاجره التي يحلفها البائع ليروج سلعته، يحلف علشان يروج السلعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم منفقه للسلعه هتروج. ايوه هتروج السلعه لكنها تمحق البركه. يبقى يا جماعه الثواب في التجاره لمن صدق وبين وكان امينا ولم يستخدم الحلف الحرام ولا الحلال ليروج سلعته. بعد ذلك تعالى معايا كده، البيع برضو في جانب عالي، في جانب اجتماعي عالي. الجانب الاجتماعي البشاشة والسماحة. في واحد بيبيع لك كده وهو مبرطم، يقوم انت يعني عايز البيعة تنفض بأي وسيلة، وفي واحد بيقابلك بظرف ولطف، هاتوا يا ولد اعمل له شاي، شوفوا فافا ولسه يا ولد، يجيب لك فطور، اسمع شوية، وقعدك على كرسي وايه وظبطك على الاخر، وفي الاخر يحطوا على الفاتورة. انت بتبقى مبسوط ولا لا؟ بتبقى مبسوط، عارف انه كسبان منك كتير بس مبسوط. ليه؟ جبلك عمل لك لون. شوف عمك الحاج يا ولد مع زي وهيئك على الاخر، وفي الاخر حطهم على الفاتورة. الشاي اذا كان بجنيه حط 2 جنيه، سندوتش الخمر اذا كانت ب 2 جنيه حط 5 جنيه، وانت مبسوط وانت ماشي. ده اسمه بيسموه بيزنس، فن بيع. ده فن بيع. والتاني قاعد كده اهو، وبعدين يرحمكم الله، وبعدين واحد داخل يشتري، يقوم مش عايز واحد يدخل معاه يدله ولا حد يدله، يدخل جوه يتوه وفي الاخر يطلع ايه مش في حد، ويشتري يقول له شيل على كتفك، يقول له يا عم مش في حد يشيلني، يقول شيل على كتفك خلص، وفي الاخر ياخد منه بقدر ما باع فقط. هيحبه؟ ابدا. ما كسبش منه كتير بس اسلوبه في التعامل غير طيب. يبقى البشاشه ديت عليها ثواب ولا لا؟ عليها ثواب. انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوجه منكم. لو وزعت على الناس فلوس مش هيكفيهم الدنيا كلها، لكن تقدر توزع على كل واحد ابتسام وما تتعبش. لسه مش داخل بالسماح. هتوزع ابتسامات وما تتعبش، هتضحك كل الناس من غير ما يتكلم، وتخفف عن الناس آلاما كثيرة، وتزيح عنهم هموما بسبب ابتسامة. هو جاي يشتري، ممكن هو مراته الاثنين اتعرفوا قبل ما تدخل الدكان، تقول له تعالى من ده هوت، يقول لها لا من ده هوت، يا راجل من ده هوت، لا ده هو. في الاخر قالت له انت اصلا ما حدش يمشي معاك خالص، وورفوا على بعضيهم. تقوم انت وانت قاعد كده على على الكرسي بتاعك بتشوف الملاحظه، تقوم بسرعه شوف الحاجه يا ولا، هتلاقي كرسي، هتلاقي كرسي يا ولا، شوف زعلان ليه، هتلاقي الحاجه. خلاص الحاجه اصبحت اليف بالنسبه لك، كل مره هتروح عليك. وده حال نحن في حاجه اليه، ما انت عندك مال روجه بالمعروف. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال جابر رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السماحة، السماحة خف الدم، خف الدم، ظرف ظرف، لطف لطف، شفقة شفقة، رحمة رحمة، حنان حنان، إكرام إكرام، سماح. تبقى انت عارف الرجل نفسه في السلعة، ويعني اللي معاه مش يكفي طموحك، بس ممكن يجيبه راس المال ومكسب 10 جنيه. تقول له شيل يا عم الحاج مبروك عليك، شيل يا عم الحاج مبروك عليك، روح تتعود مرة ثانية، تتعوض مرة ثانية. دي اسمها سماح. أنا حاطط مكسب 50، الراجل معاه نفسه في السلع ومش معاه غير كده، وهو روح من عندي محروم ليه؟ أقول له يا عم الحاج توكل على الله، خدها تتعوض مرة ثانية، المرة الثانية هعوضها منه، هعوضها من غير ما أظلمه، وهيبقى جاب. دي اسمها سماحة. اسمها إيه؟ اسمها سماحة، اسمها سماحة في البيع. وبرضه لما أشتري مش أطلع أسلاف اللي بشتري منه. يبقى الرجل مثلا عارف الحريم بيقعد ينقصه في تقعد تفاصل، هو عارف الطابع، يقوم لما ادخل انا ومراتي هي تقول له اسكت، اوعى تشتري انت يا ولية. ليه؟ انتوا يا معشر الرجاله بيضحكوا عليكم، حيسدك الكلمه يضحك عليك، سيبني انا اتصرف. يقوم هو لما يبقى الرجل حاطط سعر على اعتبار انا هتكلم، يقوم اول ما ديك تبدا يروح مغير السعر، يقول لها ب 100 جنيه هو عارف ان هي هتجيبه لغايه 9 جنيه تمام كده؟ وقفت ليه؟ روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع بيناها، السماحة في الشراء نفس الترتيب. لما تشتري من واحد كسبه، أنت لا تحب أن تخسر في مالك، فلماذا تحب لغيرك الخسار؟ أليس من الإمام أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك؟ إيمان ولا إيمان. لما تبقى أنت معك سلعة عايز تكسب فيها الشيء والشيء، طب لما تشتري من صاحبك مش بتكسبه ليه؟ خلي عندك سماحة برضو وانت بتشتري. طيب السماحة في الشراء يعني ألا أرهق البائع، وأن أنصح البائع إن لم يكن على علم ببيعته، وبعدين لو أبقى البائع علي مالا لا أماطل ولا أسوف، إنما أسارع في السداد والأداء. ليه ده كله؟ على اعتبار المجتمع يبقى عامرا بالمروءات. يبقى واحد ياخدك السلعة مش عارفني، يقول أنا عارفك يا أخي خلاص أنا بس مش معايا، يقول ولا يهمك يبقى هات مرة تانية، يقوم ياخد منه ويبرم ويقول له في المثل كده هات ما أحب ديك علشان انت بعد كده هتحب رجلي لما تقطع حقك. ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، وخاصه يا جماعه في كل بلد. ما احنا اللي يمد الاصول نبني ونعمر، لا للاسف الشديد كل قريه فيها مشاريع بتقفل سريعا. يبقى الولد كده طالع يعني كده نفسه يبقى تاجر، يفتح دكانه، يقوم صفحه الشقق بيبقى فيها اكتر من البضاعة اللي في الدكان، وبعدين ينتظر حد يجيب له ما حدش يجيب له، وبعدين يروح فابوس يلاقيهم بيشتروا من فابوس كاش، بيشتروا السلعة هي هي من فابوس كاش، يقوم يقول لهم الله طب ما تعالوا لي هاتوا لي الفلوس وخذوها خذوها من عندي ومشيني، يقول له لا هي كده، ما هو عمرك ما هتبقى عمره ما احبك الا لما تبقى من بلدي وتديني حاجة نظيفة وبسعر رخيص وشكك ويبقى معايا ومش هديك. ما انا بقول لك على ده، الحال ده في كل بلد، في كل بلد لا يسلم منها بلد من بلد، في كل بلد. ومن ثم المشاريع بتقفل بسرعة، واللي يبقى بقى عنده مشروع بيبقى مثقل بالديون، اخر السنة هو له مليون جنيه بس مش عارف يزكي، مش معاه فلوس يزكي بيها، ليه؟ كلهم برا. اللي عنده في الريف صيدلية شغالة كده، شغالة يقول له على الفيش، على الفيش يسحب 10,000 جنيه. طب يا عم خلاص هتروح تجيب من فابوس كاش، اديني الفلوس اللي معاك وخد برضه، مش همنعك بس يبقى بتمشيني، يقول له لا. ومن ثم الحال سيء، السماحة في البيع وبرضه في الشراء، أكون سامح في الشراء أكسب غيري، أو أحاول قدر الإمكان إن أنا أساعده في مشروعه، ده ممكن تبقى السلعة مش لازمالي، البيت فيها فاكهة، ملان فاكهة، لكن نفسي أكسب الواد ده علشان يرغب التجارة كده ويبقى شاب وشافه سكة، وأجيب وديهم لواحد تبرع، يبقى أنا اسمي شوف إزاي تسامحت معاه وفتحت له بيعة، على اعتبار بعد كده يشبط في التجارة ويكفي نفسه ويكفي أهل بيته. وبعدين السماحة في الأداء، لما تقترب من واحد قرض احرص على تأديته، خلي عندك نية سد، لأنك لو نويت السداد الله تعالى يعينك ويفتح لك أبواب كل شيء. لكن الواحد من دولي مش معاك 5,000، نقول له خذ 5 هم خلص حالتك وهاته، يقوم ياخدهم ويلفش خالص، ما يلفش خالص. وبعديها ايه يا عم الحاج، يقول لي يا عم الحاج انت عايزهم ليه؟ ما انت معاك كتير. ما انا معايا كتير يا سيدي، هاخدهم ما دمنا غيرك، يقول ماني اولى. طيب بالترتيب ده هو ضيق على مين؟ ضيق على الفقير، هو ضيق على غيره. لذلك رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. لما تسلف واحد ما تمنش عليه ولا تعايره في يوم الأيام، واللي يستلف يسارع في السداد. طيب أخذ المال بنية عدم السداد ومات، يلقى الله تعالى سارقا، إجابة ربنا هو حرامي. أخذ المال بنية الإتلاف، ولما معاه كثير في الحديث من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.